الذي لا خفاء فيه ولا يحتمل مفاوضة ولا مساومة ولا حوارا بمعنى أن يتنازل بعض أن يتنازل أهل الحق عن بعض الحق ويتنازل أهل الباطل عن بعض الباطل ليقفوا في منتصف الطريق أو ليبحثوا عن نقاط الالتقاء كما يفعل من يشاركون فيما يسمى بحوار الأديان، لا يبحثون عن إقامة الحجة على الكفرة وإظهار أدلة التوحيد وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم اتباع رسالته، وإنما يتناقشون في الأجزاء المشتركة بين الملل ليقولوا بيننا اتفاق في كذا وكذا وكذا دون أن يذكروا الخلاف ودون أن يبينوا مواطن الكفر الذي هم عليه. وعجبا لهؤلاء، أين هم من دعوة الأنبياء الذين يقولون ليس للأجانب ولا للأباعد ولا للأغراب ولا لأهل الدول الأخرى، بل يقولوا لأهله وقومه وأقاربه لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ تظهر هذه الآية الكريمة حقيقة ما عند الكفار في باب الدين والاعتقاد. الأمر عندهم قابل دائما لمزج الحق باللعب، ولذلك قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يعنون أن هذا الأمر يمكن أن يكون من باب اللهو واللعب. عندهم استعداد لمثل ذلك، عندهم استعداد لأن تطرح قضايا الاعتقاد والملة والدين على سبيل اللهو واللعب. وهكذا عالم الغيب عندهم قابل أن يكون مقترنا بالخرافة وممزوجا بالأساطير، والأمر عندهم سواء. ولذا قالوا عن الوحي أساطير الأولين، وقالوا عنه سحر مبين وغير ذلك. فهم يقولون ذلك لأن الأمر عندهم ملتبس مشتبك، والأمور عندهم كلها محتملة. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فلا شك أن اللاعب لا يمكن أن يجتمع مع الحق، وهذا في فطرة البشر أن الباطل لا يمكن أن يجتمع مع الحق. قال إبراهيم عليه السلام بل ربكم رب السماوات والأرض، بل إضراب عن قولهم أم أنت من اللاعبين، لست بلاعب، لست أقول هذا من باب اللهو واللعب أو المزاح أو السخرية والاستهزاء، أنا أدعو إلى الحق. هذا الإضراب ببل على كلامهم أم أنت من اللاعبين. فقال بل ربكم إلهكم، الرب هنا بمعنى السيد المطاع الذي يستحق أن يعبد، ويعني هذا المعنى قد أغفله الكثيرون ممن يتكلموا على معنى الرب، وهنا ظاهر جدا أنه المقصود، لأنه إنما يكلمهم في قضية العبادة، وإنما يكلمهم في الآلهة. فقال بل ربكم، إذن الرب في هذا الموضع بمعنى السيد المطاع المعبود، وهو كما ذكرنا معنا قد غاب عن كثيرين ممن قالوا أن توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في الإسلام، وإنما مقصد من قال ذلك من العلماء أن توحيد الربوبية الناقص الذي يقتصر على إثبات أن الله خالق السماوات والأرض دون أن يقترن ذلك بالإقرار بعبادته والقيام بعبادته وحده لا شريك له. فمع أن الكلمة على إطلاقها ليست صحيحة أن يقال أن توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في الإسلام، لأن توحيد الربوبية الصحيح الكامل، توحيد الربوبية الصحيح الكامل لا بد وأن يستلزم الإقرار بأن الله هو السيد الآمر الناهي المطاع، والمطاع بمعنى المعبود، فأن الله هو المعبود ولا بد أن يعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى المقصود هنا بل ربكم إلهكم، ولذا قال ابن كثير رحمه الله أي ربكم الذي لا إله غيره هو الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من المخلوقات. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي ربكم الذي لا إله غيره هو الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن وهو الخالق لجميع الأشياء. وكما ذكرنا كانت القضية في قضية الإلهية، كانت المناقشة والمناظرة بين إبراهيم وقومه في بطلان عبادة غير الله عز وجل من الأصنام والتماثيل التي هم لها عاكفون. لذا نقول لا يصح إطلاق كلمة أن توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في الإسلام، لأنه إنما عني به التوحيد الناقص. نعم هذا قصده، هذا قصد قائله، لكن لو في الحقيقة لو اكتمل توحيد الربوبية لأدى قطعا أو لتلازم بل ولا تضمن توحيد الإلهية. والله أعلى وأعلم. بل ربكم رب السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض ومدبروهما ويدبر الأمر فيهما ومالكهما وخالق كل شيء سبحانه وتعالى، الذي فطرهن. وهذا هو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، أو أحد معاني توحيد الربوبية هو الخلق، وهو أمر ظاهر يدركه كل متأمل كل عاقل أن هذه السماوات والأرض تحتاج إلى فاطر، تحتاج إلى خالق، لأنها مفتقرة في ذواتها لا تستطيع أن تنشئ شيئا، وهي لم تنشئ نفسها. وأعلى الكائنات في السماوات الأرض إدراكا وقدرة الإنسان، ومع ذلك فهو عاجز أن يصنع نفسه أو أن يخلق غيره. فإذا هذه الكائنات لا بد لها من خالق. وهذا المعنى قد تكرر في دعوة الرسل جميعا، كما قال عز وجل قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي توحيد الله وفي إلهيته وربوبيته شك وهو فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال موسى عليه السلام في محاورته لفرعون حين قال له أما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أوضح اليقينيات أنه خالق السماوات والأرض. قال عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وهو دليل عقلي وسمعي وفطري من أوضح الأدلة، وهو الذي كثر استعماله جدا في القرآن العظيم، وذلك لأنه قد فطر الله العباد على أن كل فعل لا بد له من فاعل، وهذه الكائنات لم تفعل ولم توجد نفسها، بل هي مسخرة مدبرة ظاهر أمر تدبيرها. من هنا كان لا بد لها من فاعل، ومن يقبل أنها ولدت هكذا بلا غاية ولا حكمة كما يسمونها صدفة، هذا اعتقاد الملاحدة منكري الرب سبحانه وتعالى، أمر تأباه الفطر السليمة. ادعاء أنها خلقت مع هذا الإتقان البالغ والإحكام والانتظام التام في كل الأمور، مع كونها لم تخلق نفسها ولا تملك الاستمرار على ذلك، فكونها خلقت هكذا بلا خالق أمر لا تقبله الفطر السليمة. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، كما ذكر ابن كثير أي ابتدأ خلقهن، فطرها كما قال ابن عباس أنه علم معنى فاطر السماوات والأرض لما سمع أعرابيا يجادل آخر في بئر أو في شيء فقال أنا فطرتها أولا، يعني صنعتها أولا، فهو فطرها بمعنى صنعها على غير مثال سابق. فالله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، خالقهن على غير نظير سابق، ومبدعهن بغير نظير سابق. وأنا على ذلكم من الشاهدين، فهو يشهد أن لا إله إلا الله، كما قال ابن كثير أي وأنا أشهد أن لا إله غيره ولا رب سواه. فهنا يظهر التلازم الواضح في الكلام بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وبنفس الألفاظ كما ذكرنا أن لفظة الرب تتضمن أو تستلزم الإله المعبود. الإله المعبود. الله أعلم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أراد إبراهيم أن يقيم مزيد الحجة على قومه ببيان عجز تلك الأصنام وهم يعلمون ذلك، لكن استمرار الأمر سنوات طويلة على التعظيم والتفخيم والتكبير لأمرها يجعل العقول تطمس بصائرها في كونها عاجزة. وكم من الأمور بسبب جريان عادة الناس عليها تصبح مع كونها في بداهة العقول واضحة جلية تصبح غامضة عند الناس، من أجل أن أجيالا تلو أجيال تتلقاها بالقبول والتسليم. ولو تأملت عقائد الأمم كيف أنها تتناقض تناقضا ظاهرا جليا مع أبسط بداهات العقول، من كون مثلا الإله يمكن أن يكون مقتولا مصلوبا وعاجزا أن يدفع عن نفسه وهو خالق السماوات والأرض على عقيدة النصارى، وأنهم مثلا أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا، وأنه هو نفسه وهو غيره. مثل هذه التناقضات في بداهة العقول غير محتملة، ومع ذلك صارت في عرف ملايين البشر أمرا يحتمل القبول. لذلك كان لابد من صدمة في يعني تردهم إلى الواقع المحسوس وتوقظ الفطرة المستكنة التي سترت بالجهالات والضلالات المستمرة. لو تأملت عقائد ملايين البشر ممن يعبدون الأصنام والحيوان والأحجار وأشياء عجيبة، كيف يعني انطلت عليهم خدعة إبليس؟ كيف حصل ذلك لهذه العقول التي تتقن كل أمر آخر من أمور الدنيا ومع ذلك لا يعني ترى هذه المسألة، مثل عبادة البقر، عبادة العجول، عبادة الحيات والعقارب وغير ذلك مما عبده المصريون القدماء ومما عبده الهنود ومما عبده الرومان واليونان. وما زالت يعني عقائد البشر مليئة بالخرافات والخزعبلات. فأراد إبراهيم أن يبين بصدمة لهم توقظ العقول للتفكير والتدبر، أراد أن يقيم عليهم الحجة بأن يكيد تلك الأصنام ويكسرها. قال ابن كثير رحمه الله: ثم أقسم الخليل قسما أسمعه بعض قومه لا يكيدن أصنامهم، أي لا يحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين، أي إلى عيدهم. الخطاب لا أكيدن أصنامكم دليل على أنه خاطب به البعض كما فهمه ابن كثير وقال أسمعه بعض قومه، وكما دل عليه القرآن قالوا سمعنا فتى يذكرهم، إذن قد سمعه بعضهم. ما العلة في ذلك؟ العلة في أن يسمع بعضهم ذلك، أن هذا دليل على أنه أولا لا يعبأ بضرر هذه الأصنام ولا يخاف خطر حراسها وعابديها والمدافعين عنها، ثم ليبين أنه أراد كيدهم ونفذه، فهم لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم ولو كان هناك نوع احتياط أو نوع إدراك، لأن هناك مخطط وأن هناك كيد يراد بهذه الآلهة، ومع ذلك عجزوا، فهو أوضح في العجز. والله أعلم وأعلم. قال ابن كثير: كان لهم عيد يخرجون إليه قال السدي: لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه: يا بني، لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا. فخرج معهم، فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال: إني سقيم. فجعلوا يمرون عليه وهو صريع فيقولون: مه، ما شأنك؟ فيقول: إني سقيم. فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال: تالله لأكيدن أصنامكم. فسمعه أولئك. وقال ابن إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا عليه فقالوا: يا إبراهيم، ألا تخرج معنا؟ قال: إني سقيم، وقد كان بالأمس. قال: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فسمعه ناس منهم. قول أبوه لو صح، يعني لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا، هذا أمر تحتاجه العقائد الباطلة كثيرا، أن يوجد شيء من الترفيه واللهو في هذا الدين ليمرر الباطل المر القبيح الذي لا تقبله النفوس ولا تستسيغه أبدا، لكن لابد من لاعب ولهو وفرحة، والناس يخترعون أعيادا ليلعبوا فيها ويفرحوا وليمرروا ذلك الباطل الذي يحتفلون به. لو خرجت لأعجبك، لو خرجت معنا لأعجبك ديننا، لأنه لم يعجبه في أمر الاعتقاد فليعجبه في أمر اللهو واللعب. ولذلك تبقى الأعياد رغم زوال العقائد. أهل أوروبا اليوم لا يكاد يوجد، يعني نسبة كبيرة منهم لا تكاد توجد النسبة تعتقد عقائد النصرانية، أظن عامتهم لا يدينون بها، وهذا أمر مشهود معلوم أن أكثرهم لا دين لهم، قل منهم هم النصارى. ومع ذلك فالأعياد النصرانية هي الأعياد المستمرة الباقية، لأن أمر العيد أمر الناس أحوج إليه من أمر العقائد الفاسدة، أعني أنهم يحتفلون بالعيد من باب اللهو واللعب، ولذا اقترنت دائما الأعياد بأنواع الألعاب والأفراح وأنواع الفتن والمفاسد، وأضافوا إليها مثل هذه الأمور حتى صارت موسما للخمر والفواحش، والعياذ بالله، يفعلون ما يشاءون ويشتهون في يوم العيد، مع أن المفروض أنه ذكرى مولد نبي أو مولد الرب على اعتقادهم مثلا، ومع ذلك فيصير ذلك موسما لإتيان المنكرات. فذلك أمر قديم في البشرية، الأعياد التي ترتكب فيها الألعاب والأباطيل والمنكرات لتروج شيئا من العقائد الباطلة التي لا تقبلها النفوس. قال: وقوله فجعلهم جذاذا، إلا أي قال أي حطاما كسرها كلها، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إلا كبيرا لهم، يعني إلا الصنم الكبير عندهم، كما قال تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين، لأنها أقوى. ذكر الله في سورة الصفات تفصيل ما جرى بين إبراهيم وبين الأصنام، حين قال لها: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ نوع استهزاء أولا وسخرية من هذه الأصنام، وإبراهيم يعلم أنها لا ترد، ولكن كأنه يتشفى فيها بإظهار عجزها عن النطق. فقد وضعوا لها القرابين من الطعام أمامها فقال: ألا تأكلون؟ وهو يعلم أنها لا تجيب، ولكن كما ذكرنا كأنه يعني يريد الاستهزاء بها والسخرية منها. ما لكم لا تنطقون؟ ما لكم لا تقولوا أن الإله، ما لكم لا تقولون أن الإله لا ينبغي أن يأكل؟ ما لكم لا تدفعون عن أنفسكم تهمة النقص؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ أسرع ضربا باليمين، لأنها أقوى. فجاء إليه قومه بعد أن كسرها إلا الكبير. وقوله لعلهم إليه يرجعون ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها، أو لعلهم إليه يرجعون ليسألوه من الذي فعل هذا ببقية الأصنام ليدركوا أنه لا ينطق. والذي يظهر والله أعلم أعلم أن المسألة كانت أوضح في حسهم الباطن من أن يحتاجوا إلى سؤال، أعني أن الأصنام لا تنطق ولا تفعل، فهناك أمور في الحس الداخلي للإنسان وإن كان يبدو للناظر أو المحاور أو المتكلم أنه يحتاج إلى توضيحها أو يحتاج إلى المناقشة فيها. لعلهم إليه يرجعون يعني ليسألوا أو ليفكروا ما السبب الذي أدى إلى كسر الأصنام، ولكن هم كانوا كما ذكرنا في حسهم الباطن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى سؤال، ولذلك لم يذهبوا فيسألوا الكبير من الذي فعل هذا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فكانوا يسألون من يمكن أن يجيب، كانوا يسألون بعضهم بعضا. قال أي حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها وعلى سخافة عقول عابديها، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين أي في صنيعه هذا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي قال من سمعه يحلف أنه لا يكيدنهم سمعنا فتى أي شابا يذكرهم يقال له إبراهيم. عن ابن عباس قال ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. وتلا هذه الآية قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقوله فأتوا به على أعين الناس أي على رؤوس الأشهاد في الملأ الأكبر بحضرة الناس كلهم، وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام أن يبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا، فكيف يطلب منها شيء من ذلك. نلحظ في القصة فائدة عظيمة الأهمية. إبراهيم عليه السلام أراد إزالة هذا المنكر وهو عبادة الأصنام، وأراد أن يكسر الأصنام ليس فقط لكون هذه الأصنام منكرا وكون وجودها يحتاج إلى إزالة وتغيير باليد، بل لإقامة الحجة. هو في مقام الدعوة وفي مقام البيان، ليس الغرض مجرد زوال هذا المنكر الذي يمكن أن يترتب عليه بعد حين منكر مماثل أو أكثر. ولو كان الغرض هو مجرد كسر الأصنام لكان الأولى بالكسر الكبير لأنه الصنم الأكبر، وترك إبراهيم هذا الصنم مع أنه منكر كبير شرك بالله عز وجل، تركه إبراهيم عليه السلام لمصلحة راجحة من عدم إزالته وهي مصلحة إقامة الحجة. فهو كما ذكرنا ليس في مقام كسر الأصنام الذي هو إزالة لها، لأنه لم يؤمن به بعد طائفة تتمكن من إزالة هذه الطواغيت وكسرها وإبادتها، وإنما أراد في مقام الدعوة إلى الله إقامة الحجة على قومه في بيان عجزها، عجز الأصنام وعدم صلاحيتها للإلهية. وفي هذا دليل على جواز ترك المنكر إذا كان في تركه مصلحة راجحة من إقامة الحجة ومن إبطال شبهات الكفار وغير ذلك من المصالح. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الأصنام حول الكعبة ولم يكن يكسرها في فترة المكية، كان حول الكعبة 360 صنما، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كسرها يوم الفتح، وكان يشير إليها فتتهاوى. أما ما كان قبل هجرته عليه الصلاة والسلام فلم يكسر منها شيئا، وقد كان يمكن أن يحتال في ذلك، ولكن لم يكن الغرض المقصود مجرد إزالتها كما يظن البعض. حين مثلا يزيلون خفية قبرا عبده الناس يعيده الناس بعد حين أكثر وأفخم مما كان، مع أذى شديد يترتب على ذلك لأولياء الله سبحانه وتعالى ومنعهم من إقامة الحجة والبيان، مع كونهم لا يظهر لهم في ذلك الغرض المقصود من الدعوة وهو إبطال عبادة هذه الأوثان. فإذا كان الأمر يترتب عليه إزالة الشبهة وإقامة الحجة وإبطال عبادة الأوثان في قلوبهم، فهذا الذي يتحمل في سبيله. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغيروا الأصنام، لم يكسروا الأصنام وهم بمكة، لأجل ضعفهم وعدم قدرتهم، ولأجل أن هذه الأصنام يمكن أن يقام غيرها بمجرد هدمها مع إقامة مع حصول الأذى للمسلمين. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكسر هذه الأصنام حين دخل مكة في عمرة القضية، وكانت منصوبة حول الكعبة كذلك، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة والأصنام قائمة، وإنما كسرها عام الفتح حين كان هدمها فيه هدم الشرك والجاهلية بالكلية. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام حول الكعبة في عمرة القضية لأنه دخل مكة بعهد، ورغم أن هذا منكر عظيم، المنكر الأعظم وجود الأصنام أعني، مع ذلك لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم بيده، لأجل أن العهد كان يقتضي أن يدخل ليطوف بالبيت ويؤدي العمرة وينصرف دون أن يغير شيئا مما هم عليه. وهذا الأمر لا بد وأن يكون الدعاة منه على بينة، لأن كثيرا من الناس يظن أن إزالة المنكر هو المقصود، حتى ولو كان يترتب عليه مزيد الأذى مع استمرار المنكر، أو يظن أن كون هذا الأمر منكرا يبيح له إزالته بأي وجه كان حتى لو كان بنقض العهد، وهذا أمر لا يجوز شرعا كما ذكرنا. وهذا ليس مناقضا لفعل إبراهيم في ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأصنام في مكة وتركه لها وتركه لها في عمرة القضية، ليس مناقضا لفعل إبراهيم في تكسير الأصنام، كما قد حاول البعض أن يقارن بين فعل إبراهيم عليه السلام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام عاقدا مقارنة يقول فيها أن إبراهيم كسر الأصنام ولم يؤمن الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأصنام ثم آمن الناس، ويرى أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الموافق للحكمة، وأن فعل إبراهيم كان فيه سوء تسرع ونحو ذلك، وهذا والله من الجهل والضلال. فإن الله مدح إبراهيم في كل موضع ذكر فيه كسر الأصنام، وكما ذكرنا إنما كسرها لإقامة الحجة، لتحقيق الدعوة، لإبطال الباطل في القلوب قبل أن يبطله في الخارج. لذلك نقول ليس من تناقض، هما فعل واحد في الحقيقة، فعل إبراهيم في كسر الأصنام وبيان النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل في بطلان عبادتها إلى أن كسرها، وإنما كان الأمر حسب المصلحة وحسب يعني الوسيلة الناجعة في الدعوة إلى الله وإقامة الحجة على الناس. فكلاهما وجهان لشيء واحد، وجهان لعملة واحدة كما يقولون. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل إبراهيم ليس بينهما تناقض، ولكن أحوال مختلفة تقتضي أفعالا متفاوتة، وكلها تهدف إلى إبطال عبادة غير الله وإبطال الشرك. في قولهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ما ذكرنا من أن الأمر المستقر في الفطر الإنسانية أن كل فعل لا بد له من فاعل، وأن الجمادات لا تصنع شيئا. ولذلك لم يقولوا كيف تعاركت الأصنام، لم يقولوا ما ذكر ابن كثير غار الكبير فكسر الأصنام الأخرى، قالوا من، التي تدل على السؤال على العاقل، من، لابد من عاقل فعل ذلك، ولا بد أن هذا الفعل فعله فاعل. لذلك فطرة إنسانية أن الفعل لا فاعل، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، لو طفلا صغيرا ضربته من خلفه على رأسه لالتفت وبحث من الذي ضرب. فطرة في الإنسان، مش هيقول إن شيء كده وقع بدون سبب، بدون فعل، لابد من فاعل فعل هذا الشيء. ولو وجدك أنت وأنت واقف لنظر إليك لماذا ضربتني، فطرة. فليس في يعني حس أي إنسان أن الجماد يمكن أن يصنع. لذلك العجب والله ممن يقول الكون خلق صدفة، خلق بلا خالق، ترى السماوات والأرض والكائنات وتقول الأشياء دي كلها هكذا بلا فاعل، وأنها يعني أوجدت نفسها وهي عاجزة أمامك. لما جيت الناس قلت لهم المسمار ده اللي في الحيطة دق نفسه ومشي من الجبل ونزل وشكل نفسه في صورة رأس وآخر مدبب، ثم جاء يسير على الحائط حتى دق في الحائط، كل الناس يضحكون يقولوا إيه الخرافة والخزعبلات دي، إنسان غير عاقل يقول ذلك. يقول لك داروين بيقول، يقول لك ملايين القردة تكتب عبر ملايين السنين على آلة كتبة فتخرج في النهاية بقصيدة رائعة. إيه ده كلام حد عاقل يقبل بيشبهه كلام داروين في الاحتمالات ده بأن مجرد عمليات التكوين الخلية الحية واحد من عدة ملايين الاختيارات، تكوين الجزيئات دي، الجزيئات الحامض النووي مثلا لخلية حية واحدة، علشان يتكون الذرات اللي بتكونه، الجزيئات اللي بتكونه، الكربون والهيدروجين والنيتروجين بالطريقة دي، عشان يتكون واحد من عدة ملايين من الاحتمالات. يتكون عبر ازاي؟ انه يتكون خلية حية، ويتكون بطريقة قابلة للتكاثر والتناسل، ثم افتراق الى انواع متفاوتة ما وقع عبر ملايين السنين حصول تغير من شيء منها. يعني عمر ما في حاجة شفناها بجميع أنواع الاحتمالات إن هي التغيرات، إن النملة مثلا تبقى دبانة، حتى إن حاجة تتحول لشيء آخر، فضلا أن يقول لا دي الكائنات دي كلها تشعبت بهذه الطريقة، نظرية غير محتملة القبول بأي درجة من الدرجات في حس الإنسان من الداخل، إنه لا يمكن أن توجد هذه الأفعال بغير فاعل. لا، الكفر دول والعياذ بالله قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ده في جريمة ارتكبت، ده في حد فعل شيئا ظلم وتعدى على الآلهة، لأنه لا يمكن أن تكون الأصنام قامت بينها معركة. الجمادات دي، الأرض اللي انت شايفها دي تعمل ايه؟ هي اللي ضبطت يعني سيرها وحركتها حول حول نفسها، علشان في اليوم والسنة والشهر ونحو ذلك. هذه الشمس التي تخرج منها هذه الطاقات هي التي صنعت ذلك وأضبطت التفاعلات النووية الهائلة التي تقع كل يوم حتى تخرج منها الطاقة بدرجة منضبطة تماما لموافقة الحياة. تخيل لو مثلا الانفجارات النووية اللي في الشمس دي بتقع كل لحظة زادت، ضعفت مثلا الناس تولع الحياة تحترق على وجه الأرض لو زيادة بس كده كم انفجار نووي زيادة. ونحن نسأل الله العافية لو قلت الحياة أيضا إيه تنتهي تتجمد الكائنات ولا توجد مصدر للطاقة يعني تسير به الحياة. فسبحان الله إتقان في قمة الإحكام. ثم بعد ذلك تزعم النسب دي ممكن نسب زي ما قلت النيتروجين والهيدروجين والكربون ممكن تكون مواد سامة. وهي السموم عبارة عن ايه؟ السموم اللي تنشئها الثعابين والعقارب عبارة عن ايه؟ عبارة عن مواد كيماوية انتجتها الخلايا الحية دي انزيمات معينة وهرمونات معينة بقت سموم تركبت بطريقة معينة تانية وهي كانت حية قبل كده. يعني اقصد كانت مادة حية كانت خلية حية اللي بتفرزها تصبح مادة ايه؟ قاتلة للحياة. ايه اللي حصل؟ احتمالات كثيرة جدا. فسبحان الله والله يعني لولا الطمس على العقول لما قبل عقل هذه النظريات ولا يعني احتملت نظرية متهرئة سخيفة ومع ذلك ما زالت تفرض على أبنائنا وبناتنا إلى يومنا هذا. لسه لغاية النهاردة بتدرس نظرية داروين في النشوء والارتقاء مع ان العالم كله خلاص يعني بعد الهندسة الوراثية خصوصا كل العالم رفضها رفض تام كل العقلاء في العالم لانها الهندسة الوراثية دي بيعرفوا يقصوا يلزقوا كل حاجة الجينات موجودة والكروموزومات مفتوحة قدامهم مع تحت الميكروسكوب ياخد الحتة دي اللي فيها اللي بتعمل انسولين مثلا من خلية انسانية ويلزقها في خلية بكتيرية يقوم يطلع الخلية البكتيرية يطلع ايه انسولين انساني زي الانسولين بيتصنع دلوقتي ده متصنع في المعمل متصنع بالطريقة دي بان هو بيحط ويلزق كلها ومع ذلك يستحيل انه يغير كائن الى كائن اخر بجميع انواع عنده حاجات نووية وعنده مؤثرات حرارية ومؤثرات كهربية ومؤثرات مغناطيسية وكل الحاجات المحتملة موجودة يقدر يستعملها وبيستعملها في الهندسة الوراثية دي وبيحطها بحيث انها تطلع حاجات صفات معينة في الكائن. لكن ممكن يخلي البقرة تبقى جاموسة حتى مش يخلي البقرة نملة مثلا ولا النملة تبقى يعني مثلا ضفدعة لا ده هي من نفس بتاع ما يقدرش وتموت على طول لو تكون كروموزوم مختلف بس واحد بس من من 46 الاساسيين في اساسيين ومفيش اساسيين واحد بس يفقد من الاساسيين البناء الطفل ده يموت من الاول ما يتكونش يجهض يحصل له اجهاض وهو يعني فكيف يقبل هذا الكلام. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. والعجيب أنهم يسموها آلهة وهم مقتنئين أنها لا تصنع شيئا ولا بد أن يكون هناك فاعل فعل ذلك. إنه لمن الظالمين مقياس الظلم عند الناس ما هو المقياس؟ وضع الأشياء في غير موضعها في أذهانهم لو لم يوجد شرع منزل من عند الله فمقاييس الظلم تصل إلى يعني أبعد التناقضات. والعدل عندهم كان هو ترك الآلهة والظلم هو الاعتداء على الآلهة كسر الأصنام. الشرك بالله كان هو العدل وإزالة الشرك وهدم الشرك كان هو ليه الظلم. إنه لمن الظالمين بتوكيد. ولذلك لا يجوز أن يعني يرد الناس إلى ما يرونه عدلا لابد من مقياس للعدل. ولذلك قال شيخ الإسلام أن لا ريب أن من رأى أنه له أن يحكم بين الناس بما رآه هو عدلا دون الرجوع إلى شرع الله أنه كافر. ولا شك في ذلك أن العدل عند الناس الناس كلها تمدح العدل وتقبح الظلم ولكن ما هو العدل وما هو الظلم؟ هؤلاء القوم صار العدل عندهم هو حراسة الآلهة وصار الظلم عندهم هو كسر الآلهة وإهانة الآلهة ولا يذب الله. فكان هذا دلالة على تفاوت عقول البشر وتفاوت أن تأثر موازين العدل والظلم عندهم بالعادات والتقاليد فلابد من مرجع يرجعون إليه. ولذلك قضية مرجعية الشريعة قضية لا تحتمل عند أهل الشريعة مساومة ولا مفاوضة ولا يعني تنازلا. هي من أصل الدين بلا تردد أن مرجعية العدل والظلم ليس إلى الناس ولكن إلى شرع الله. ودي قضية في الحقيقة الخلاف الكبير بين أهل الإسلام وبين أهل العلمانية وأذنابهم الذين يرون أن الناس هم المرجعية في تحديد العدل والظلم والحق والحق